بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن اتباع السنة والترغيب في ذلك، التمسك بالكتاب والسنة كما جاءت أحاديث كثيرة يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث الذي يرويه الطبراني في الكبير بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يعني هذه بشارة من الله عز وجل لكم يا أمة الإسلام، أن كتاب الله القرآن، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم هو طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم. إذن أنتم متمسكون بحبل الله المتين، فإذا تخليتم عن هذا الحبل وقطعتموه ستتمسكون بحبل آخر. من تمسك بعروة الله الوثقى نجا، فقال له صلى الله عليه وسلم: فتمسكوا به، يعني لا تتخلوا عنه، اجعلوه قائدكم في كل شيء، اجعلوه قائدكم في أحكامكم، اجعلوه قائدكم في بيعكم، في شرائكم، في خلافكم، في كل شيء، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا طالما تمسككم بالقرآن الكريم. وله روايات أخرى شبيهة بها، كما روي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا. يعني والآن هي بشارة لنا أيضا، يعني ما هو للصحابة كانت فقط، إنما هي بداية بالصحابة وانتهاء إلى نهاية العالم. أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وفي الحديث عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا، طبعا المقصود هنا بالطيب يعني الحلال، حلالا طيبا، ما هو المقصود فقط الطعام يعني الطيب ما لذ وطاب من أنواع الطعام، لا، إنما ما خلص لله عز وجل لم يقع بحرام أبدا، إنما جاهد جاهدا أن يأكل لقمته بالحلال وعمل في سنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أكل طيبا، وهذا من أسباب الأشياء التي تجعل الدعاء مستجابا حينما يأكل الإنسان طيبا. لذلك لما جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعلني مجاب الدعوة، فكان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مباشرة رفع إليه: يا رب اجعله مجاب الدعوة، لا، قال: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، كل الحلال لا تأكل الحرام، فأنت ستكون أنت ومن فعل فعلك ستجاب له دعوته. من أكل طيبا وعمل في سنة، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبتدع، لم يحرف، لم يغير. وأمن الناس بوائقه، أمن الناس ظلمه، أمن الناس بطشه، أمن الناس لسانه، أمن الناس يده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا أمن الناس جميعا هذه الأشياء المؤذية في الإنسان، فعند ذلك إذا أمنوه، قال صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة. ثلاث مقومات: أكل طيبا، عمل في سنة، أمن الناس بوائقه، دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك اليوم كثير، يعني الآن رح يكون في ناس كثير من ثلاث شغلات، ما هي صعبة كثير يا رسول الله. هذا عم ينظروا للظاهر الصحابة، لأنه هنن عندهم عادية، ما أطلعوا علينا نحن الوحدة اللي نحصلها بدها يعني كثير. أما الصحابة إنه كليتنا الحمد لله أكلنا حلال، كليتنا عم نتبعك يا رسول الله ومنحبك، وكليتنا الحمد لله ما بنأذي الناس، معناتها نحن أهل الجنة. فهذا الأمر كثير يا رسول الله في أمتك. فقال صلى الله عليه وسلم وسيكون في قوم بعدي. مو بس انتم بتحسبوا الكلام الكون، سيكون هذا الامر في قوم بعدي، يعني من ياتون من بعدكم التابعين ثم تابع التابعين ثم الى يوم القيامه. اذا المخلص في تلك القضايا كلها حتى نكون متبعين لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعل القران الكريم والسنه النبويه نبراسا لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تمسكوا به القران الكريم، ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا. نسال الله العلي القدير ان يجعلنا ممن يتبعون كلام الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.